أنا أستطيع أني أقوم لكن يشق علي القيام، يعني عنده ألم في ركبته. قال أستطيع أقوم وأصلي ولا يضرني، لكن والله يا جماعة وأنا أصلي يعني ركبتي تؤلمني ألما شديدا. نقول إذن صلي وأنت جالس. قال طيب أستطيع أقوم لكن آلام. نقول لا، الدين يسر، أصلي وأنت جالس. لو قال أستطيع أن أقوم ولا عندي آلام لكن الطبيب أمرني ألا أمشي على ركبتي لمدة شهر ولا أقف عليها، فإذا وقفت عليها سيتأخر شفائي لمدة شهرين، فأنا لن يؤدي لمضاعفات لكن سيتأخر برئي، شفائي سيتأخر. نقول إذن لا تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس. إن كان عاجزا عن القيام أو كان القيام يشق عليه أو كان القيام يؤخر شفاءه، كل هذا فإنه يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس. طيب أيهما أولى، أن يصلي وهو يعني جالس على كرسي أم يصلي وهو جالس على الأرض؟ لا، الأصل أن يصلي وهو جالس على الكرسي أو يصلي وهو جالس على الأرض، يصلي على أي الحالين شاء. وهذا من تخفيف الدين على العبد يا إخواني، أن الله عز وجل أصلا أباح للمريض أن يصلي جالسا لأجل إذهاب المشقة عنه، فإذا ذهبت المشقة عنه خلاص، إما على كرسي وإما وهو جالس على الأرض. طيب لو أراد أن يصلي وهو جالس على الأرض كيف يجلس؟ يجلس متربعا، يجلس على مقعدته ويثني ركبته اليمنى ويميل ساقه والساق الثاني، يجلس متربعا على الأرض، هذا هو السنة كما جاء عن عائشة. أما إذا ما أراد يجلس متربعا على الأرض فله ذلك وليس عليه في ذلك حرج. طيب لو كان المريض حتى تربع على الأرض ما يقدر، لو قال المريض يا جماعة أنا لا أستطيع أني أتربع على الأرض مثلا ويشق علي هذا التربع على الأرض، أنا سأصلي مثلا وأنا مضطجع، كيف أصلي وأنا مضطجع؟ نقول له أنت تخير، إن شئت أن تصلي أفضل شيء على جنبك الأيمن بحيث أنه يكون على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويصلي، إذا ما استطاع يصلي على جنبه الأيمن أو شق عليه نقول صلي على الأيسر. قال يا أخي ما أستطيع أصلي على الأيسر، نقول له صلي وأنت مضطجع، يصلي هكذا وهو مضطجع. طيب إذا صلى مضطجع يا جماعة هل يجعل رأسه، نفرض أن القبلة من هنا مثلا من هالجهة هذه، هل يجعل رأسه تجاه القبلة أم يجعل قدميه تجاه القبلة؟ الصحيح أنه يجعل قدميه تجاه القبلة حتى لو رفع رأسه يكون تجاه القبلة مباشرة، يجعل القدمين تجاه القبلة حتى إذا رفع رأسه يكون تجاه القبلة، وإن استطاع يرفع رأسه بمخدة أو نحوها جاز وهو أفضل، إن لم يستطع ما عليه بس، هذا فيما يتعلق به. كذلك مما يجب على المريض أن يعتني به عندما يريد أن يصلي أنه يأتي بما يستطيع فيه من الركوع والسجود. قال لك المريض أنا يا أخي أستطيع أركع لكن ما أستطيع أن أركع ركوعا تاما بحيث يكون ظهري مستويا، أستطيع أركع هكذا فقط شيء يسير، نقول اعمل الذي تستطيعه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تستطيع تأتي به إيت به. لو قال طيب أنا السجود كذلك ما أستطيع أن ألصق أنفي في الأرض لأن عندي كسر في الأنف أو لأن عندي عملية في العين أو نحو أو صداع شديد في الرأس ولا أستطيع أسجد، نقول إذن إذا أردت أن تسجد فضع يديك واقترب من الأرض فقط حتى لو بينك وبين الأرض شبرين، ثم بعد ذلك صلي على حسب حالك الذي أنت عليه. مريض قال لنا يا جماعة طيب أنا أريد أني أصلي لكن يا إخواني لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أنا على السرير والسرير قد يعني ربط به أجهزة وكذا، ما أستطيع كل مرة لف السرير على القبلة، أو مثلا أقول يا جماعة جلسوني أستقبل القبلة. إذا عجز عن استقبال القبلة تسقط عنه القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله أبد، إذا عجزت عن استقبال القبلة سقط عنك استقبال القبلة، وصلي على حسب الحال الذي تريده. إذن أيها الإخوة والأخوات هذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه المريض وأن يكون على مثل هذا الحال. لكن المهم يا إخواني إذا ذهبنا إلى مستشفى أن ننبه المرضى على مثل هذا. كم من المرضى يا جماعة يمر عليه أحيانا الوقت الطويل دون أن يصلي بسبب أنه لم ينبه على هذا. أذكر أن لجنة من بعض الإخوة المحتسبين ذهبوا إلى بعض المستشفيات لزيارة المرضى وإهداء بعض الهدايا لهم، يقولون لي لما رجعوا يقولون عملنا إحصائية على المرضى فوجدنا أن أكثر من 43% من المرضى لا يصلون. لماذا؟ كلهم مغمى عليهم ولا كلهم غير مسلمين؟ قالوا لا بل إنهم أصحاء وبعضهم ناس أخيار.